المرة وثاني مرة وثالث مرة تعتاد نفسي على حب هذا القيام إلى أن يأتي وقت أدخل عليه فلا تقوم لي لسبب ما فأنكر عليه. ومعنى إنكاري عليه حين تركت القيام لي أن هذا القيام قد صار في جوار قلبي صرت أحبه وصرت أنكر على الذي لا يقوم لي. فيكون هذا الإنسان الذي عود هذا المتكبر على حب هذا القيام هو الذي ورطه هذه الورطة وهو الذي سبب له أن يتبرأ مقاله من النار. لذلك هذا الحديث جاء في الذين يحبون القيام، لكن أنتم الذين تقومون لمن يحبون القيام يجب أن تقطعوا السبيل عليهم، وذلك بأن لا تعودوهم هذا القيام. لذلك أجد في مثل هذه المجالس المتواضعة ما أحد منا يجوز في نفسه حضر القيام. ليه؟ ما يجد هناك إنسان أعتاد هذا القيام، لأنه يعرف الذي يقوم يخالف السنة، والذي يحب هذا القيام يتبوى مقعده من النار، وهذا يساعد على ذلك هؤلاء الذين يخالفون السنة فيقومون لهؤلاء. إذن هناك ارتباط وثيق بين وجود الناس الذين يحبون القيام وأوعدهم الرسول عليه السلام ليتبوى مقعده من النار، وبين أولئك الناس الذين يقومون لهؤلاء وإن كانوا يعلمون أن هذا القيام هو مشروع. إذن هذا الحديث حديث صحيح، لكن له دلالة صحيحة وهي خفية، ولعلها وضحت لديكم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الآن نفتح مجال لأخينا الأستاذ عمر الأشقر من إخواننا السلفيين، جاءونا في زيارة من الكويت خاصة لما فرصة، فنرجو أن يتكلم بما ينفع إخوانه إن شاء الله تبارك وتعالى.